السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسعد الله قلوبكم وأصلح بالكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم في هذه المجالس العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك مع بكورة نفحات العشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني، قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله. الله أكبر. وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. الله أكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يصاب بتلك الرحمات وتلك النفحات. فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وسلوا الله عز وجل أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. افعلوا الخير دهركم. هذا الحديث يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن بيقول لنا اعملوا الخير على طول، وتعرضوا لنفحات رحمة الله. في نفحات، في كده خصائص، في أمور كده بتكون يعني لها طبع خاص وعيشة خاصة، لها رغد. فإن شاء الله إحنا في هذه اللقاءات هنتكلم إن شاء الله عن رغد العشر اللي هيؤدي إلى رغد العيش إن شاء الله في الدنيا وفي القبر والآخرة بإذن الله. الرغد، المعيشة الهنيئة الواسعة الممتعة. فكل وقت في أوقات الرب سبحانه وتعالى، لأنه رب فيربي عباده المؤمنين بما يصلحهم وبما يعينهم على اللقاء المشرف بين يديه سبحانه وتعالى. كما لا يخفى عليكم، وتكلمنا في هذا كثيرا، أن العبودية أو عشتك في الدنيا وحياتك في الدنيا ما هي إلا سفر عبد وتهيئة عبد ليوم التهنئة. فأنت قاعد في الدنيا تتهيأ لتتهنأ غدا بين يدي الله. فأنا بعمل إيه في الدنيا؟ أنا في التهيئة، في مرحلة التهيئة. ليه؟ لأتجهز للتهنئة. في لقاء بين يدي الله، ما منكم من عبد إلا وسيكلمه الله، وهيكون في موقف بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، يحاسبك على ويخبرك بنتيجة اختبارك في الدنيا. أنت جيت هنا في الدنيا لوظيفة، الوظيفة دي محددة، وأرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة للأنبياء بالوحي لتلك الوظيفة، وحصل ما حصل من اقتتال وبين أهل الحق وأهل الباطل، وتعب الأنبياء ومجهود الأولياء عشان يجيلك الوحي اللي فيه الكلام عن هذه الوظيفة. فالوظيفة ديت انت محتاج انك تكون عارفها كويس، واللي مش عارف وظيفته كويس مش هيفهم الكلام عن مواسم الخيرات وليه نستثمرها وليه نهتم بيها. الفكرة يا أولي الألباب من البداية ان ربنا سبحانه وتعالى خلق خلقا وأراد لهم سبحانه وتعالى ان يكونوا على هذه الأرض في هذه الدنيا لمدة محدودة، ووضع لهم اختبارات. الاختبارات دي مهم جدا ينجحوا فيها، مهم جدا ينجحوا فيها. الاختبارات دي محتاجة إن الإنسان يوفق فيقدر الله سبحانه وتعالى، لأنه الرب، وآثار اسم الله سبحانه وتعالى الرب واتصافه بالربوبية بيظهر في مواسم الخيرات بصورة عالية قوي. فإن ربنا سبحانه وتعالى قدر ليك عشان يربيك تربية خاصة، وإنك تنتقل من النقص إلى تقترب إلى التمام والكمال، وإنك تحقق يعني درجات عالية وتحصل على خيرات كبيرة وحسنات عظيمة وحسنات مضاعفة. فيقدر لك محطات، المحطات دي تنقلك. ليه؟ لأنه يربيك، بيربيك تربية فيها الرعاية وفيها العناية. فيقدر لك مواسم لأنك بتعمل أخطاء كتير، ويقدر لك هذه المواسم عشان تنقلك، ويقدر لك نفحات عشان تنقلك. فإنك لما تفهم كده هتلاقي نفسك إيه ده، المواسم دي ده نفحة كبيرة قوي، ده دي ممكن تنقلني نقلة العمر، ده دي صفقة كبيرة قوي، خاصة إن أنا عمري كل يوم بيقل، مش كل يوم بيزيد ولا حاجة، كل يوم بيزيد عمرك، فده بيقل، ده مؤشر إن هو بدأ يقل في الدنيا. فأنا عمري كل يوم بيقل وخلاص، شمس عمري بتغيب، وأنا خلاص هقابل الله سبحانه وتعالى، فأنا عاوز إن اللقاء ده يكون مشرف. فيقدر عليك الرب الرحيم الودود الرؤوف الشكور الجواد سبحانه وتعالى، يقدر عليك هذه اللطائف وتلك النفحات. ليه؟ عشان تبدأ تستفيد منها، وإن ربنا سبحانه وتعالى يعينك فيها، وإنك تتحاسب حساب مختلف تماما عن الأيام التانية. فتلاقي إن مرة واحدة كده واحد يستثمر في العشر أيام دي وقته، يلاقي صحيفته راحت في حاجة تانية خالص. مديرك في الشغل بيقول لك احنا هنضاعف لك الأجر أول ما تلاقي كده، انت بتاخد 5000 جنيه، لقيته كده بدون أي ترتيبات قال لك انك الراتب بتاعك هيكون 15 و20. ايه الحاجة اللي بتيجي لك؟ ايه أول حاجة بتيجي لحضرتك؟ يلا حدثوني يا أولي الألباب، ايه اللي بيحصل لك ساعتها؟ ما الذي يحدث؟ بتبقى فرحان؟ جميل قوي انك تكون فرحان. بتكون مبسوط؟ بكون مبسوط قوي. بتكون مستشعر للمنة؟ مستشعر للمنة ومستشعر للنعمة. يبقى دي اول حاجة انا عاوزكم تدخلوا بيها، او تاني حاجة تدخلوا بيها الموسم ده. أول حاجة إنك تعرف إنك عبد، تعرف وظيفتك كويس قوي، إن ربنا خلقك هنا عشان تمارس العبودية، تمارس العبودية، أن هناك رب يربيك بالخيرات والبركات، ويقدر عليك مواسم مباركة عشان تتنقل فيها وتحقق فيها العبودية، فتنجح في الامتحان أكتر، فتحقق درجات أعلى. فالمعنى ده تستحضره. المعنى التاني تستشعر المنة، انك لو تخيلت من حوالي 20 ساعة الملائكة كانت قبل المغرب الامبارح بتكتب على كل عمل انت بتعمله بتاخد اجر قد ايه، ودلوقتي نفس العمل بتاخد اجر مختلف تماما، ساعتها تستشعر المنة. لأن كل عمل حضرتك بتعمله، بتبر والدتك، بتصل أرحامك، بتحسن لجوار، بتقرأ صفحة من القرآن، تصلي على العدنان صلى الله عليه وسلم، تذكر الرحمن سبحانه وتعالى، أي عمل بتعمله أجر مختلف تماما تماما تماما، لأن الله يعطي على العمل الأزكى والأعظم والأحب ما لا يعطي على غيره. والنهاردة الأعمال مختلفة، شعارك في العشر الأحب في الأيام الأحب، إنه هي سبحان الله أحب عمل ربنا بيحبه أعلى حاجة ربنا بيحبها هي الأعمال في اليومين دول. فبتستشعر النعمة، تستشعر النعمة، نعمة الحسنات، عملة الحسنات، سبحان الله. فمديرك لما بيقول لك أنا هضاعف لك الأجر، أول حاجة بتستحضرها استشعار منه، ولذلك فليفرحوا. فأنتوا يا جماعة هقول لكم على حاجة، والدك خدك مول من المولات ولقاك متضايق شوية، واحد شاب كده في اعدادي ولا ابتدائي ولقاه متضايق، عمل له ايه؟ جاب له شوكولاتة. برضو الولد متضايق ومكشر شوية، جاب له ايس، خد يا عم ايس كريم. برضو الولد مكشر، يجيب له كنزات، الولد مكشر. يجيب له شيبسيات، الولد مكشر. جاب له تيشيرت عجبه قوي، برضو الولد لسه مكشر. جاب له ايه؟ لعبه يلعب بيها، برضه مكسر. جاب له، شاف له سكوتر كده قاعد، قال له جابه له. برضه جاب له موبايل، برضه مكسر. الولد ده امتى هيضحك؟ امتى هيضحك؟ امتى هيفوق؟ دخلك الاسلام ولسه مكسر، دخلك خلاك تحب القران وبتقرا قران ولسه مكسر ومتضايق، خلاك تدخل البيت المسجد وبقيت بتحب المجالس العلم، تحضر دروس وجات لك لغاية عندك ولسه مكشر ولسه متضايق، ومش وراك إلا الشكوى. رزقك بحاجات كتير قوي ولسه برضو إيه؟ متضايقة ولسه مكشرة. بعض الناس ربنا سبحانه وتعالى يرزقه الحج ولسه برضو متضايق ومكشر، يروح عند الكعبة وشايف الكعبة ولسه برضو متضايق ومكشر، يدخل عند عرفة ولسه متضايق ومكشر وبيعلق لسه على الاوتوبيس اللي جه متاخر. متى يراك الله سبحانه وتعالى مبتسما فرحا؟ الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. ده اللي بيروح يزور لاعب كوره يا جماعه مشهور، ولا فنان مشهور، ولا وزير، بيموت من فرحه، قاعد يتصور معاه ويتصور في الجنينه ويتصور سيلفي، حتى يعني لو دخل الحمام ليه؟ ما فرحان. ده العبد الفرحان، عبد مبسوط. انت ليه مش مبسوط يا سيدي؟ هو ليه مش باين عليك كده؟ لازم تبقى مبسوط فرحان، الناس يشوفوك يقولوا ده عبد فرح، فرح بعطاء سيده، ده فرحان انه وصل العشر ذو الحجة، مبسوط، باين على وجهي أثر الانبساط، أثر النعمة، فرحان جدا بعطايا ربنا سبحانه وتعالى. فليفرحوا، لازم تفرحوا. ليه؟ لأنك أنت النهاردة تعرض ليك دلوقتي موسم جميل جدا، مليء بالبركات، مليء بالخيرات. أنت ليه مش حاسس؟ أنت ليه مش حاسس بالنفحات دي؟ عشان كده معاني مهمة قوي انك تستحضرها في البدايات. ليه؟ لان اي روشتات بقى والمعاني مش موجودة غالبا هنخسر كتير، هنخسر كتير. فيبقى معاني من المعاني اللي هنستحضرها ونستشعرها هي نستشعر معاني المنة والنعمة. الهدف من السلسلة دي رغد العشر، نسأل الله ان يجعلها رغد العيش. الهدف منها هو تجديد وتجويد، يعني ربنا سبحانه وتعالى يلهمنا التوفيق ان يكون في معاني نجدد فيها، تتجدد لدينا. جددوا الايمان، فاحنا محتاجين نجدد الايمان في قلوبنا، نجدد التوحيد، ونجدد النوايا، ونجود الاعمال، نجدد في الصلاه تجويدا وشهودا وحضورا، نجدد في الاتباع، ونجدد في العلاقة الخليلية مع أسرة الخليل. عاوزين نجدد في أصلا في مفهوم الحج. هو لازم اللي يسمع فقه الحج يكون رايح يحج، ولا دي مفهوم تاني خالص؟ لا يا جماعة، عاوزين سبحان الله يا جماعة، الله سبحانه وتعالى احفظوا الكلام ده، أراه إن شاء الله مفيدا، أراه مفيدا. من أهداف هذه الجلسة أو الجلسات بتاعت السلسلة دي أن تشتاق للبيت، أن تشتاق للبيت. أشواك وإن شاء الله أدواك، لكن الهدف مما وراء الشوق أن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يجمع عليك شوقا وحرمانا. إنك لما تشتاق الله أكرم أن يجمع عليك شوقا وحرمانا. لا، في فارق يا جماعة بين إن الشوق ده درجات. في واحد الشوق بتاعه 10 متر، في واحد الشوق بتاعه 1000 متر، في واحد الشوق بتاعه زي من هنا للسماء، وبيبان الأشواق دي لها ترجمة، لها مؤشر تقول لك إن الشوق بتاعك مرتفع ولا قد إيه، ده هيبان. فالنهاردة أنت بتصوم مرة في الشهر، مرة في العام، ربنا أوجب الصيام مرة واحدة بس في السنة، كأنك محتاج عمرة للروح سنوية عشان تبدأ تاني تستعيد اللياقة النفسية. بتزكي برضو مرة واحدة في السنة، ليه؟ كأن المال ده محتاج عمرة عشان يعيد تاني ويستعيد اللياقة النفسية فين؟ في الاستعمال. انت محتاج الحاجات دي، بتفرق معاك. الحج مرة واحدة في العمر، كأن الله سبحانه وتعالى شرع الحج اللي هو مرة واحدة في العمر وجوبا، كأن يكفي ليك مرة واحدة تحج صح، ان نفسيتك تتظبط صح باقي العمر. هي مرة واحدة لو اتعملت صح تتعدل انت صح. ففهمين يعني الحج يكون مرة واحدة؟ يعني كأنك محتاجه مرة واحدة، لو اتعمل مرة واحدة الباقي يبقى مستحب. جميل، بس هو عشان تعرف قيمته، عشان حضرتك تعرف قيمة يعني حج، ان مرة واحدة يحصل لك إعادة ضبط مصنع وتستعيد تاني اللياقة النفسية بتاعتك. رحت في يوم من الأيام وقفت قدام عيادة أختك كانت بتولد ولا زوجتك، وكنت واقف قدام يعني المستشفى كده وقدام غرفة الولادة ومستنى الطفل. عشت المعنى ده قبل كده؟ تخيلت الطفل لما طلعوه وقالوا لك يلا عشان تسلم عليه، وكان لسه بقاله نص ساعة كحد أعلى، فيش بقاله دقايق. الطفل ده متخيل كم كتب في صحيفته؟ كتب في صحيفته قد إيه؟ الطفل ده لسه صحيفته بيضة، صحيفته لسه ولا شيء، صح؟ عشان كده احنا في موسم الاكتتاب بالإيه؟ في البياض. لم يقدر الكريم سبحانه وتعالى على أصحاب العبادة دية اللي هيعملوها صح إلا شيء واحد بس، الجنة. فما ظنك بعطاء الكريم يباهي بعبده؟ الله يباهي بعباده، ظنك إيه؟ عشان كده سفيان الثوري خلص المشهد قال لهم وهو في يوم عرف، أنتوا عارفين يا جماعة مين أكبر واحد عنده ذنب؟ مين أسوأ الناس وأعظم الناس ذنبا؟ يعني احنا قاعدين في عرفة كده، مين أكتر واحد بعيد عن ربنا؟ أكتر واحد بعيد عن ربنا من ظن أن الله لا يغفر له. شفتوا الكبار بيفهموها ازاي؟ ما بيقولك ما ينفعش تبقى في وسط المحيط ده والبحر ده من الحسنات والعطايا والبركات وانت لسه بتقولي هو انا يعني ايه الاخبار، هو انا كده ربنا هيغفر لي، هو انا مش عارف ايه والكلام ده كله. وسبحان الله هم كانوا فاهمينها صح. فاحنا يعني نتمنى ان في السلسلة دي نتكلم بقى يعني بما ييسر الله سبحانه وتعالى لينا في كل حاجة، في كل حاجة، حتى يعني لو ضاق الأمر ربما نكمل الليلة فيما يتعلق بالحج وتجويد المعاني وتجويد المباني. لأن احنا النهاردة زي ما قلت لكم الحج مرة واحدة في السنة، انت بتطلع معدول، المفترض تطلع واخد روشتة الحياة وولادة جديدة وحاسين كده. تعرفين طبعا إعادة ضبط المصنع اللي بتتعمل في الموبايلات دي، انا بقول لك انت خلاص، انت عندك 40 سنه وعندك 35 وعندك 25 وانت عندك 26 وعندك 16 وعندك 46 و76، احيانا تجي لك كده وقت كده يا لو الواحد يرجع من جديد كده ويصلح ويمشي صح. طيب انت معاك بقى فرصة ان الموسم ده بيذكرك بالفكرة ديت. طب هو الموسم ده للحجاج؟ لا طبعا، ده انا بسخنك بس عشان اقولك شايف كل ده بتاع الحج ده وكل ده. ربك كريم، ربك كريم. من كرم الله سبحانه وتعالى جل جلاله لما الناس الجميلة دي اللي ربنا وفقها، اللي هم وفد الله سبحانه وتعالى، اللي هيروح يحجوا، اللي ربنا أكرمهم بالوفدية دي، الناس دي هم اللي هياخدوا، يعني هم دول وش القفص بقى زي ما بيقولوا، هم دول هياخدوا الأجر كله. قال لك لا، الكريم ما يعملش كده، الكريم ما يعملش كده. لما كان الله قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا لمشاهدة البيت الحرام، وليس كل أحد قادر على مشاهدته في كل عام، ففرض على المستطيع الحج مرة واحدة في العمر، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين عشان محدش يبقى ليه حجة. انت بقى مش تيجي تقول لي اصلا انا واصلا انا مش هسافر، اصلا مش معايا، معرفتش هسافر الحج ده، منعوني ده. خلاص يا سيدي، اداك الموسم زي ما ابن ريب بيقول لنا كده. فالمعنى ده مهم قوي انك تدركه، انك تدرك العشر دول كيف ينظر ليهم، لانك لن تستطيع. بصوا يا جماعة، ان الهمة لا تأتي بعد هم، والهم لابد ان يكون ثم معرفة، يعني لازم يكون في معرفة. الهمة والهم، الهمة كلفظ أكبر ولا الهم؟ كلمة همة هم، الهمة أكتر ولا الهم؟ الهمة هي هم، لما جه جت الايه؟ الهمة. واخدين بالكم؟ فالهمة بتيجي عم يكون في هم، انت عندك هم انك تطلع من الأوائل في الايه؟ في الامتحان، فجات لك همة في المذاكرة فهتذاكر، عندك عاوز هم انك تاخد الكأس بتاع المسابقة وتكون انت الاولاني في الدوري، فجات لك همة انك تشتغل، صح؟ طب الهم ده بيجي امتى؟ من المعرفة والتعظيم. انت عظمت قوي الدنيا، عظمت قوي المذاكرة، عظمت قوي الثانوية العامة، عظمت قوي الكورة، فجالك هم، بقيت مهموم. فلما الهم ده جه الهمة جت، خلاص. فاحنا عاوزين نعظم العشر دول في قلبنا عشان يبقى عندنا همنا الخاص بينا، وتيجي همتنا بقى فين؟ في استثمار العشر دي. فما نيجي نقول احنا عاوزين نقابلها بالفرح، طب انتم مدركين ليه نقابلها بالفرح؟ الفرح ده هيخليك دايما عندك شعار واحد بس، عاوز تطلع ايه في الموسم العشر ده؟ انت عاوز ايه تعمل؟ يعني عاوز تطلع ايه من الحج؟ هي كلمة واحدة، وعجلت إليك ربي لترضى. مين اللي قال الكلام ده؟ أتى هذا الكلام على لسان من؟ على لسان الكليم المشتاق. طيب هو الكلام ده وعجلت إليك ربي لترضى ده ليه علاقة بالعشر؟ طبعا، وأتممناها بعشر. كان ميقات سيدنا موسى في الليالي الجميلة دي، في المواسم الرائعة دي. فانت هدفك في العشر هي حاجة واحدة بس، هدفك ايه؟ كان في واحد مرة بيحج وكان تالت مرة، فقال انا المرة الاولى في الحج وانا رحت حج كان لي هم. ايه عم حج؟ قال لك كان اول مرة حجيت كنت مشغول بالبيت، الكعبة بقى وبتاع والكلام ده كله. بقول تاني مرة لما حجيت كنت مشغول باهل الاصطفاء وهم زوار البيت، الناس اللي ربنا اختارهم، لان ديت حاجه جميله يا جماعه. ولذلك دي من الاداب اللي بيحج، من الاداب اللي بيحج ما تدنكش مشغول بوفد الله. شوف شوف شوف الحج ده بيعمل ايه، والله يا ربنا ما هيكتب له حجه ده. يا اوعى اوعى تقع في الفخاخ دي، انت مالك يا عم؟ اوعى تكون زي اللي بيقول والله لا يغفر الله لك. يا جماعه الخير، يا اولي الالباب، هؤلاء اسمهم وفد الله. يعني تخيل كده انك دلوقتي بتقول له ربنا اختارهم واصطفاهم، يعني الحكم يعلمها سبحانه وتعالى، تيجي انت كل اللي شغلك تقول له يا رب بس الناس اللي انت اخترتهم دول ما كان لا يليق بهم ان ياتوا ها هنا. في ناس كتير افاضل مجوش، انت بس جايب الناس اللي مش كويسين. يا عيب عيب، ما تقدرش تتكلم على ايه؟ وفد الله. وبعدين يعني هم الناس دول منين يعني؟ هم دول من أمة تانية ولا من أمتك؟ دول من أمتك؟ آه. لو أنت منتمي للأمة دي هتتعامل بطريقة مختلفة تماما، هتتعامل بطريقة مختلفة تماما. آه في مشاكل والشركات عاملة مشاكل والناس دي عاملة مشاكل، بس أنت عامل مشاكل. عارف إيه مشاكلك؟ رقم واحد إنك مش حاسس إنك من الأمة. صاحب البيت بيتعامل غير الضيوف، صاحب البيت بيتعامل غير الضيوف. صاحب البيت عم بيلاقي ابنه مضطرب ومتبهدل مش بلانه يعلق عليه، بيقوم يساعده على طول. ولد عنده 3 سنين حط ايده في الطينة وتبهدل، بيقوم ينظفه ويظبطه ويقوم يصلحه. صح. الضيوف ممكن يعلقه يقوله ايه الولد ده، اه عشان هو عنده شعور ان هو ضيف. فانت ضيف على الامة ولا انت صاحب امة؟ انت بتتعامل مع الامة ازاي؟ مع المشاكل اللي موجودة في الامة ديت انا وانت السبب فيها، احنا اسباب كبيرة. ليه؟ لأننا جزء من المشكلة لما رفعنا إيدينا عن إصلاح وتعديل سلوكيات الناس دي. ما الناس دي هي عبارة عن مهل بتجري، دي هي عمتك اللي بقالك أكتر من 20 سنة ساكن جنبها ومش بتودها ولا عدلت ولا يعني في يوم الأيام ساعدتها. المهم يعني فكرة إن دول وفد الله بتخليك في حتة تانية خالص. تكون دايما بقى أنت مشغول بالرضا. الراجل ده سبحان الله لما كان التالتة بقى رايح يزور في المرة التالتة عليه، فأنا لما رحت المرة التالتة كنت مشغول برضا صاحب البيت. انت جاي لي يا حج ابن الحلال؟ أنا مش جاي لشان حاجة واحدة بس، عشان الكعبة صح، عشان ذنوبك تغفر يا ابني. أنا القصة مش هنا، أنا جاي عشان حاجة واحدة بس، أنا جاي اعترف له عشان يكون راضي عني. أنا داخل موسم العشر ده أقول له يرضى عني. واخدين بالكم؟ الموظف اللي بيتعبك في الشغل أو اللي عمل حاجات غلط في الشغل، اتنين توأم شغالين في مؤسسة واحدة، واحد منهم الاتنين عاملين مشاكل، فواحد منهم جاي يتكلم مع مديره يقول له انتوا خصمتوا مني ومش عارف الجزاء وانتوا مش عارف ايه وانتوا ايه، لا وانا صاحب عيال وحرام عليكم ما تعملوش معايا كده وبتاع، اصل انتوا برضو المواعيد بتاعتكم وفيها قدر من المشقة، واجي الساعة 8 وامشي الساعة 4 وده صعب ومش عارف ايه. المهم المدير بتاعه راجل رحيم وطيب ومؤدب، عمل له ايه؟ اداله الحاجة ورجع له، يا ابن شيل الخصم ده وشيلوا الجزاءات دي وشيلوا كل حاجة. وبعد ما مشي المدير ده بيقول اللي قاعد جنبه النائب بتاعه، قال له شوف ده هيرجع تاني وهيعمل نفس المشاكل. بس ادينا ايه احنا ايه هو يعني عشان ايه طالما جه وعيط وبكى مش عاوزين نكسره يعني. التوأم اخوه جاي يقول له ايه؟ يقول له انا غلطت وانا اتبهدلت وانا كذا، وانا جاي اعترف لك انك راجل كريم قوي جدا معايا، كنت المفترض تخصم مني وما خصمتش، كنت المفترض تطردني وما طردتش. انا جاي اطلب منك حاجه واحده بس، انك تسامحني على التقصير اللي انا دايما بعمله معاك. في فرق بين الاثنين؟ حاسين ان في فرق بين الاثنين؟ في واحد جاي يدور على حقوقه، انا صاحب عيال وصاحب مرض وليه بتعملوا فيا كده ومش عارف ايه ومعلش وبتاع، لا انا عاوز فلوس انا عاوز فلوس انا عاوز فلوس. والتاني جاي لا ده جاي بيقول انتوا ليكوا عندي حاجات، انا مش جاي اقول ان انا ناقص حاجه ولا ناقص ماديات ولا ناقص كذا. اكيد الراجل كان نفسه فلوس، الراجل ده جرده اتخصب منه بتاع، لا ده جاي يقول ايه انتوا اكرمتوني وانتوا سامحتوني كتير وانتم وانتم وانتم وانتم وانتم، انا كل بس اللي انا طالبه حاجه واحده بس، ان حضرتك تسامحني على التقصير الكبير اللي انا دمرت بيه. انا سرقت ونهبت واخوت عملت ومشاكل وبتاع والكلام ده كله. ايه اللي بيحصل؟ لا شك ان المقابلة بتختلف، ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. انك داخل بنفسية انا جاي يا رب عشان ترضى، انا لا جاي عشان يعني اطلب طلب، اه طلبات دي كل الكلام ده بعدين، بس الهدف الكلي لو نسيت طلباتي مش هنسى الطلب المركزي، انا جاي عشان ترضى عني يا رب، ارضى عني يا رب، انا مش طمعان في الا في الحته دي. ولو خدت الرضا هنيئا لك العبد الراضي العبد المرضي عنه. ليه؟ ورضوان من الله اكبر، ورضوان من الله اكبر. عاوز ايه انت تاني؟ فعشان كده خليك دايما عندك المعنى ده. انت داخل ليه العشرة؟ ناوي تعمل ايه في العشرة؟ انا مش ناوي اللي اقول له ارضى عني، انا مش عاوز ارضى عني يا رب. فالمعنى ده لو تمكن من القلب هتلاقي نفسك هتنسى كل حاجة، بس مش هتنسى انك جاي عشان يرضى عنك. انت مسافر للحج؟ لا، امال مسافر ايه؟ انا مسافر للرضا. والله العظيم هتلاقي نفسك مرة واحدة كده تبقى قاعد في بيتك، تبقى قاعد في قرية في نجع خلاص وترزق. ليه؟ لان انا عاوز الرضا، رايح الحج عاوز الرضا، حرمت من الحج عاوز الرضا. انا العبد الراضي بما يقدره علي من سيرضى عني. قدر علي ايه؟ مش فارق بقى معايا، مش فارق معايا هيرضى عن ايه اللي هيحصل. هتلاقي نفسك كده دايما العبد المتواضع بقى، مستكين كده والدنيا ماشيه. فداخل العشر كده وانت قد احرم قلبك، عارفين كده الاحرام، وانت بتحرم كده بتخلع ثياب الدنيا وبعدين بتلبس ايه؟ كفنك، كفنك المنعش. فبتلبسه كده وتقول اللهم لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة. سبحان الله. شوفوا المعنى ده يا جماعة، ضروري جدا ان الانسان يحاول يستشعره، انك محتاج انك لا تشهد الا الله سبحانه وتعالى في هذه الموسم، في هذه العشر، عشان تبقى عبد العبد المستعان بالله، مستعين بالله سبحانه وتعالى. اياك نعبد واياك نستعين. يا رب بطلب انك تعيني يا رب، عيني يا رب على موضوع الرضا يا رب، عيني يا رب على ان انا اوفق يا رب. ده هيخليك ان شاء الله فرحان، مستشعر النعمه انك مسدد. مش هتلاقي بقى دوشة أصلا أنا عملت الروشتة وكنت عاوز أختم مش عارف كم ختمة ودي فلتت ودي مش عارف إيه والكلام ده كله. آه ده الظاهر، لكن لو حصل اطلاع على الباطن اللي إن الباطن هو عاوز حاجة واحدة بس، مشغول بحاجة واحدة. أنا عامل الروشتة دي وقاعد بجاهد وبحاول أدعي وبسجد وبسافر وبعمل كل ده لكي يرضى ربي عني، لكي يرضى ربي عني. ده بيخليك ان شاء الله عبد مختلف تماما في الوقت اللي احنا فيه ده. سبحان الله، كنت بستحضر سيدنا ابراهيم ويقول فاجعل افئده من الناس، فاجعل افئده من الناس تهوي اليه. شوفوا سيدنا ابراهيم لما ترك هاجر، وده هنتكلم بقى في الايه في المعاني دي ان شاء الله، لان من العشر لازم تخرج بموضوع الثقه ده يا جماعه. لازم تبقى عندكم دايما في العشر بتزيل الاتربه عن عبوديه التسليم اللي حصل فيها مشكله، لانك انت جاي في الدنيا دي تتمردغ، صح التعبير يعني، ده انك تتمردغ كده على تراب التسليم. انت ما بتعملش اي حاجه، انت جاي عشان تعيش عمق وحلاوه التسليم، هي دي العبودية. العبد اسمه الإسلام، العبد المستسلم لأوامر سيده. عشان كده قالت له إيه؟ هي كلمة واحدة بس، الله أمرك، آه بس الموضوع انتهى. إيه يا هاجر؟ لا بقى خلاص بقى، أنا ليه قصة بقى إيه هبحكيها لكم بقى وتعرفوها في العشر، كل سنة هتعيشوا معايا، بس هو الموضوع خلصان، حسبي الله، بس يكفيني يكفيني، مش هو اللي أمرك، الموضوع خلصان. ليه؟ أنا عارفة كويس قوي، عارفة إيه اللي هيحصل. فسيدنا إبراهيم بيقول فاجعل أفئدة من الناس، أفئدة يا جماعة، تستشعروا المجموعة اللي كانت لهاجر مش كانت أي مجموعة، كانت مجموعة نفيسة جدا مختلفة، مجموعة كده فعلا فؤادها عالي. يكفي إن المجموعة دي هيجي من صلبها محمد صلى الله عليه وسلم، هي دي أصل الفكرة. المجموعة دي اللي هيجي بعدها بقى ليه محمد صلى الله عليه وسلم هيجي من اللي من المجموعة دي بتاعت أفئدة دي. والكلام ده كله تم فين؟ في المواسم الجميلة دي. فاوعوا تنسوا ان احنا في عشر الميقات وعشر المناجاة. سيدنا موسى زي ما قلت من شوية اتممناها بعشر، وعدنا موسى 30 ليلة، دول في ذو القعدة، واتممناها بعشر، دول في عشر ليه ذي الحجة، فتم الميقات، فتم ميقات ربها 40 ليلة. عشر الميقات دي اللي حصل فيها المناجاة، سيدنا موسى في الوقت اللي زي ده كلمه ربه، فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه. يا سلام، الأيام دي أنت بتحس جامد قوي وبتستشعر النية إن قلبك يناجي سيدة وقربناه نجية. لما سمع الكلام استحلاه فاشتاق إلى رؤية مولاه. دية العشر اللي بتقربك من الشوق، ده عندك شوق. دي عشر النجاة بتاع سيدنا إسماعيل لما نجاه الله من الذبح، ودي عشر المعرفة وتجديد العهد، لما ربنا لما أخذ الميثاق من ذرية آدم كان فين؟ على أرض نعمان كما يقول ابن عباس، يعني عرفة. دي عشر التمام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أنت ممكن ما تكونش من الحجاج، هو الحج القصد، ماشي، الحج القصد، فالناس اللي تقصد، ناس اللي تقصد البيت دول رايحين طالبين عبادة معينة. طيب انت ممكن ما تكونش من الحجاج الذين يقصدون البيت، لكن ممن تقصد رب البيت في هذه العشر. ابن القيم بيحكي لنا على سر الانجذاب القلوب الى بيت الله الحرام، بيقول لنا لماذا كلما زاره العبد ازداد له شوقا وبه تعلق وعليه أقبل. ليه كلما بنغادر مكة مكة تأبى أن تغادرنا؟ ليه لما بتعدي على الروضة بتشعر أن في حاجة لزقت في قلبك وصارت روضة من رياض الجنة؟ ليه؟ قال لك الموضوع كله هي كلمة واحدة، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هو بيقول القصة كلها طهر بيتي، لما ربنا جعل البيت ده منسوب لي، لو لم يكن له شرف إلا إضافة الياء إلى نفسه بقوله بيتي لكفى بهذه الإضافة فضلا وتشريفا. هي دي الإضافة زي ما بيقولنا بالقيم التي أقبلت بقلوب العالمين له سبحانه وتعالى، وسلبت نفوس الناس حبا. هو ده بسبب المثابة، يثوبون إليه، يعني لا يقضون منه وطرا أبدا، ما بيشبعوش منه أبدا أبدا. فكلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبا واشتياقا، فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم. وده من بركات الله سبحانه وتعالى ليك. ليه؟ لأن كل مؤمن تجد في قلبه اشتياق لهذه الأمور، وعادي يسترخص كل حاجة بيدفعها في الاتجاه ده، لأنه هو أجرك على قدر المشقة. مرة في يوم من الأيام كنا مسافرين عرفة، والراجل اتفق مع الناس على رقم معين، وبعد كده جه غيره وزود شوية، ففي ناس كتير تتخانق وفي ناس مش عارفين، طبعا في ظلم كتير ومن الصح انك تكف الظلم، انك تنصر اخاك ظالما ومظلوما. تنصره ازاي ظالم؟ انك تكف ظلمه، الشاهد يعني. لكن في واحد كان ليه ملمح جميل فطلع الزيادة وهو راضي، فواحد بيقول له، قال له مش قدامنا حاجة، يعني المشكلة يعني؟ قال له يا سيدي ده جميل قوي، انت كنت هتحج بكذا، النهاردة هتحج بكذا، فهيتكتب لك ان دي زادت، إن الحج زاد، أجره زاد، فطالع بمئة ألف جنيه، فزوده عشرة، العشرة دي راحت فين؟ وهذا المهم، إنك تشوف شايف إن العشرة دي راحت فين. أنا طبعا بتكلم دلوقتي في أمر واقع، فأنت تشوفها إزاي؟ مش تقول بقى طب والله العظيم لطوف وأنا بطوف وهدي عليه كل هيحصل وهيروح ويجي. يا حج الله يعزك ويبارك فيك، أجرك على قدر المشقة وقدر النفقة، الأجر بتاعك على قدر المشقة. اقبل تربية الله ليك، احذر أن يراك الله متدجرا عندما تتعب له وتنفق له. اوعى أن الله يطلع على قلبك فيراك متضايق، متضايق وفاصل من 5000 اللي زادوا، وقاعد متدجر وطول بتاع وليه وإحنا كنا مش عارف إيه. يا سيدي على فكرة الفلوس دي هتدفع، هتدفع الفلوس دي هتدفع، هتدفع، هتدفع في سيراميك، هتدفع في رفرف عربية، هتدفع في إن أنت عاوز هتدخل ترم تالت وفي الجامعة ده شايل مادتين فهنفتح له بيها، هتتفتح المدرسة يا سيدي والجامعة كله هيرفع الأسعار وهتب على قلبك زي العسل وهتسكت. هتدفع في عيادة، هتدفع في مرض، هتدفع في حاجة. جميل إن هي تدفع في عبادة، جميل إنك تشوف 300,000 اللي اتدفعوا. يا جماعة بصوا أصلية زي الأضاحي كده عم نتكلم فيها، يعني يقول لك أصل الأضحية غليت فإحنا يلا نطلع على أفريقيا. على فكرة الساحل غلي برضو، هتطلع على ترعة أبو مسلم؟ لا طبعا مش هتروح الترع ولا هتروح إيه إلا برضو الساحل برضو. ليه؟ أنت أنت بل تؤثرون الحياة الدنيا. واحد هو كده كده مبسوط وكده كده معاه فلوس، بس حاجة الآخرة لا طبعا، حاجة الآخرة ما بندفعش فيها، معروفة طبعا. ليه أطلع أنا حملة 8000 ريال في الوقت اللي ممكن تطلع مارينا ب 9000 ريال؟ لا خليك في مارينا دي تدفع فيها، لكن تدفع في آخرتها. وهي بقى ألطاف الله بقى سبحانه وتعالى. اللي مش معاه خلاص ده موضوع تاني، لكن كل واحد مننا عارف كويس قوي كيف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. الخلاصة هو ان محل نظر الرب وهو القلب، ينظر الى قلبك فيراك في الفلوس اللي بتبقى متعلقة بيه وبدينه وبإيمانك وبالحج بتاعك وبالحاجات دي، تكون دايما شحيح ودايما قاعد تدور على حد يضيفك واخ يوصلك ومش عارف زميلك اللي في مكة تقعد عنده ومش عارف مين مش عارف تفلت في باص ايه وتستخبى فيه وبتاع، كل ده ليه؟ مش عاوز ادفع في اخرتي. اصلا انا ناصح يا شيخ، انا ما بدفعش في حاجة الاخرة، انا لا انا في اخرتي لا، انا عاوز اخد الحج خلاص ورضي الله عني ما دفعتش اكتر من 1000 ريال. يقول لك الحج ده ما كلفناش الا 1000 ريال. طيب والله لو انت مسكين ومش معاك فلوس ماشي، لكن تبقى تطلع من الحج تدخل مطعمين ثلاثة تدفع 1000 ريال. طبعا انا لا اتكلم، وانتوا فاهميني كويس قوي، اتكلم على ايه؟ اتكلم على معنى في الداخل، ماليش علاقة، ما نحكمش على حد، خليك في نفسك، تشغل بنفسك، لا تحكم على حد ولا تتشغل بحد. انا راجل الحمد لله كنت بضحي كل سنة بتطلع 7000 جنيه، طلعت 7000 جنيه السنة دي، قالوا ده الأضحية داخلة في 10. طب أنا الحمد لله ميسور الحال، 10 لا طبعا مش هدفع عن 10. طب هتعمل ايه يا حاج؟ يلا على أفريقيا هجيب 3000 جنيه لحمة وزحة. هي في الآخر خلص الأضحية على الراجح إن هي مستحبة، يعني جميل جميل، لكن اللي مش جميل قوي أن يراك الله كلما كان ثم أمر مرتبط باللقاء المشرف يلاقى ألا تأخذ القرار المشرف، إنك دايما بتاخد اللي الموقف السلبي. تخيل كده إن في كاميرا متابعك، والكاميرا ديت مسلطة على القلوب، الكاميرا ديت شايفاك كويس قوي، ناوي تطلع الشرم وناوي تطلع الساحل وهتاخد أسرتك وهتدفع الرقم ده. هي الكاميرا دي اللي مسجلة برضو عنك تسجيل، وبتقول انك للأسف الشديد متضايق وفاصل نفسيا موت انك طالع بالرقم ده للحج، رغم انك ممكن تكون دافع قريب من الرقم ده يارا بنتك وعبد الرحمن اخوها عشان يبقى دكاترة، دخلتهم الجامعة الألمانية ودفعت الرقم ده في سنة، في سنة ونص، ويبقى على قلبك زي العسل. العربية اللي كانت ب300 بقت ب600 ومصمم تجيبها جديدة، وزوجتك بتقولك مش مهم، يقول لها لا لازم الوضع احنا في مكان تاني خالص. طب ليه في الحج يا سيدي؟ بدنك تهرش وبدنك تعمل وتعالي يا حاجة وهنحاول نخترق ونهرب ويهربونا وهنمشي وسط الجبال ومش وسط الجبال، كل ده ليه؟ عشان أوفر 7-8-9-10 قروش؟ يا ريتك كنت بتفكر كده في دنيتك زي ما بتفكر كده في آخرتك. عموما في كل الأحوال هي إيه؟ حسنات إن شاء الله. بس في واحد يا جماعة بيبقى جاي بمعاني عالية قوي، واحد مبسوط في كل جنيه بيرفعه وبيدفعه، واخدين بالكم؟ في كل جنيه واحد بيرفعه وبيدفعه. المعنى ده مهم قوي قوي قوي قوي. وطبعا اللي انا بقوله ده انا بديك موقف بارز قوي عشان انت تطبقه في الحاجات البسيطة خالص. عادي جدا انت ممكن تكون من اهل الفقر ومن اهل المسكنة ومن اهل الزكاة وما بتروحش لهنا ولا هناك، بس برضو فيك الداء ده، فيك نفس الداء ده، واخدين بالكم؟ بتلاقي نفسك في امور الاخره، امور الاخره العاديه خالص، الامور البسيطه خالص، لما تيجي تطلع زكاه الفطر تبقى متضايق وانت بتطلع زكاه الفطر ليه؟ فهي دي ملهاش علاقه يا جماعه انك غني ولا فقير، هو عن انك نفيس ولا لا. المعاني دي داخليه، مش واحد يروح يقول لك انا مش معايا فلوس اصيف اصلا. ما قصه، مش قصه تصيف، قصة أعمق من كده. فنرجع نقول عاوزين نعظم قدر العشر في قلوبنا. طب نعظمها ازاي؟ نتذكر الحديث اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والحاجات اللي ذكرت فيها. يكفي سريعا انك تدرك ان العظيم لا يقسم الا بعظيم، والله عظيم جل جلاله وقد اقسم بها، والفجر وليال عشر، وليال عشر. المعنى ده مهم قوي، ان ربنا يقسم بالايام دي، لا ده لازم انا بقى قلبي يكون واقف. الايام دي الانبياء ليهم مواقف فيها، ليهم مواقف فيها، سيدنا موسى، سيدنا اسماعيل، سيدنا ابراهيم عليهم السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم، والانبياء بقى اللي ليهم ارتباط بالبيت، وحاجات كتير قوي ان شاء الله هنتكلم فيها. بس في المجمل انك تبقى عارف ان العشر دي مختلفين تماما. الأيام دي معظمة، الأيام دي اللي ربنا ذكرها سبحانه وتعالى في سورة الفجر وذكر ملامح فيها لما ذكرها في الأيام المعدودات والأيام المعلومات. واذكروا الله في أيام معدودات ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فالأيام المعدودات تشريق والمعلومات أيام العشر. فالمعنى ده مهم قوي، عشان كده تعرف ان ابن عمر وابو هريره كانوا بيخرجوا للاسواق في الايام العشر بيكبروا يا جماعه، مش مجرد ذكر، كانه رايح يعلن على اللي جوه قلبه، طالع يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ماشيين كده قاعدين كده يكبروا، حاسين بالفخر، ناس عايشه عيشه مختلفه، ناس فوق قوي. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. يعني فيش أيام العمل الصالح ربنا بيحب العمل الصالح فيها زي الأيام دي. طبعا الصحابة قاعدين فاستشكلوا، الكلام مبهر قوي، قالوا له يا رسول الله أول الجهاد في سبيل الله؟ يعني يا رسول انت بتقول العمل الصالح عالي قوي قوي قوي قوي واحب الى الله سبحانه وتعالى، طب احنا بنجاهد طول السنه ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد، ولا الجهاد، الا درجه في الجهاد، الدرجه دي دقيقه جدا جدا جدا ومش اي حد يوصلها. ايه هي بقى الدرجه دي؟ درجه واحد خرج بفلوسه كلها والعقارات والحسابات والشهادات والكل اللي ممكن، كل جنيه وكل قرش معاه، إلا رجل خرج بنفسه وماله. واحد شايل فلوسه كلها، شايل كل ورق التوثيق بتاعه بالأرض دي بتاعتي والمش عارف ايه والعربية دي بتاعه، خد كل حاجة وثم لم يرجع من ذلك بشيء. ده الوحيد خلاص اللي بينافس رجالة العشر. وصل لكم الفكرة؟ ده الوحيد اللي هينافس الناس اللي هتشتغل في العشر. الله أكبر. أنت لا منافس لك، أنت لا منافس لك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ما فيش أحب، وفي رواية ما من عمل أزكى يعني أكثر نماء وزيادة عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى، في عشر الأضحى، في العشر يبقى أزكى أعظم. لا، وبعدين الخلاصة بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أفضل أيام الدنيا العشر، أفضل أيام الدنيا العشر. حاجة لازم أنت تبقى فايق أنك لازم تتعامل معها، أن هي هتعامل تعامل مختلف. ليه بقى يا جماعة؟ المواسم اللي ليها عطاءات مختلفة لازم يقابلها جهد مختلف، جهد ولو جهد قلبي وذهني، يعني نية مختلفة، عقل مختلف، واخدين بالكم، تجديد مختلف. ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. عشان كده العلماء يروحوا أو شافوا الحديث ده قعدوا يختلفوا، قعدوا بقى مع بعض، تعالوا يا جماعة نتكلم. إيه يا جماعة؟ طب هم رمضان أفضل العشرة بتاعت اللي فيها ليلة القدر والذية اللي فيها إيه؟ عرفة. يقعدوا بقى نقاشات وبتاع، فين بقى لما هديوا وطلعوا القول قال لك خلاص ده النهار الليالي بتاعت العشر في رمضان هي أفضل، الليل بتاع رمضان، لكن النهار بتاع العشر ذو الحجة هو الأفضل. ويبدأ بقى يختلفوا بقى، يقولوا بس من مميزات العشر ذو الحجة إن ربنا أطلعنا على يوم عرفة وقال لنا اللي هو يوم التاسع، ده يوم العطاءات، يوم المباهاة، يوم اللي عم بتاخد حوالي 700 يوم كده بيتمسحوا من بأستيك سنة قدام وسنة ورا، سبحان الله. لكن ليلة القدر بتبقى ايه؟ مش مجهولة، مش عارف اليوم بالضبط امتى، مخفية الدنيا، ففي عطاءات مختلفة تماما. اليوم الوحيد اللي عندنا نص فيه ان الله سبحانه وتعالى، عندنا نص ان ربنا ايه ينزل كل ليلة نزول يليق بجلاله جل جلاله في ثلث الليل الآخر، هنا بقى لا، نزول يليق بجلاله في نهار عرفة. فموضوع في عطاءات مختلفة، في مشاهد مختلفة، في كل حاجة مختلفة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك التعامل مختلف. ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سخن الصحابة ناولهم قال لهم طيب نعم اعملوا ايه بقى؟ فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. اي طول ما انت ماشيه، طول ما انت واقفه في المطبخ، طول ما انت رايح الشغل، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، توحيد التوحيد. عشان كده ان شاء الله هنتكلم، ربنا يلهمنا التوفيق في تجديد معاني التوحيد في القلب. فالتوحيد، لا اله الا الله، التكبير، الافتخار انك من اصحاب الدين ده، والتحميد انك تحمد ربنا سبحانه وتعالى وتشكره على النعم اللي انت فيها دي. فنريد ان شاء الله يكون عندنا التلهف كما تلهف موسى في ايام الميقات، نحاول بقدر الامكان ان احنا يكون لنا عمل مختلف، لان العبد الموفق بيجتهد فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. انك بتجتهد في عمل طول السنة وانت مش عارف يا ترى ربنا حب العمل ده ولا يحبه ولا لا، لكن هنا الموضوع مختلف، هنا ربنا بيكشف لك الموضوع، بيكشف لك الغطاء، وبيديك علم يقيني بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك الأيام هنا الشغل هنا ربنا بيحبه. فالعمل الصالح ده حصن يتحصن به العبد. فإن شاء الله هنتكلم في بعض العبادات لعل الله سبحانه وتعالى يرشدنا إياها، وإن احنا ننتقل بنفوسنا كده من الإيه، من مرحلة السكون لمرحلة الحركة، لعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم نكون يعني أعبد الناس في هذه العشر. إزاي نبقى أعبد الناس في هذه العشر؟ خلوني أختم بالسؤال ده، إزاي تكون أعبد الناس في هذه العشر؟ لو عملتها تكون أنت أعبد الناس. حد يقول لنا كده، لو أنا النهاردة عاوز أكون أعبد الناس في العشر ماذا أفعل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. يا سلام، فاتق المحارم تكون أعبد الناس. بس يا سيدي العشرة دول عشر النظافة، عشر نظافة، ترفع شعار كده خلاص، وقف اللخبطة، وقف اللخبطة، مينفعش تتلخبط في الوقت ده. فمشاهدة غلط بقى، تكسير، تقصير في صلاة، تقصير في بر، تقصير في ايه ده بقى، بلاش بقى تقول شوية ترتكب المخالفة وترتكب الحاجات الحرام. ربنا يسددكم ويبارك فيكم ويحفظكم ويرشدنا وإياكم لكل خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه العشر لنا فيها الرغد الكثير الذي يحبه ويرضاه، ويرزقنا فيها زادا يبلغنا رضاه. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا نخرج من العشر إلا وهو قد أعتقنا من النار، وقد رضي عنا الرحمن سبحانه وتعالى، وأحبنا واستعملنا استعمالا رضيا مرضيا، ووفقنا وإياكم في تحبيب أسمائه وصفاته لعباده. أسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.